نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لدينا ثلاثة من الأسئلة. هاتيها. الأول، ذكرت لنا سابقا أن دعاء القنوت، قنوت الوتر بالذات يعني، نعم، يكون من السنة قبل الركوع، أليس كذلك؟ بلى. نعم. ولكن قنوت النوازل يكون كذلك أم عكسه يعني بعد الركوع؟ لا، النازلة بعد الركوع. أما الوتر فالسنة قبل الركوع كما قلنا لك، ولعل ذكرت لك فنسيت، أو ما ذكرت لك فنسيته، وهو أنه يجوز القنوت في الوتر بعد الركوع، لكن السنة قبل الركوع. هذا ذكرت لي إياه. لأنك ما ذكرته لي، ولذلك احتطت فقلت إما أن نسيت وإما أن نسيته. أما قنوت النازلة فالسنة بعد الركوع. أيوه. هنا. ويلزمه طبعا صلاة الله ورسوله بالنهاية. أي نعم.